كانت تسري في عروقه وكانت تمضي في جنباته. تقول له ان كل شيء يحدث لك لا يساوي نعمة واحدة من نعم الله عليك، وهي نعمة البصر او نعمة العقل او نعمة الشمس التي تستنشق بها نسيم رب الارض والسماوات. كان يقول في داخله انا مع الله، ومن كان مع الله لا يشعر بإيذاء المؤذين ولا بتعذيب المعذبين، وإنما يشعر بأنه مع رب الأرض والسماوات رب العالمين. نصر ونصر هو في داخل نصر، لكن في نظرة الناس يعتبر يؤذن نفسه، أضاع نفسه، لقد أضاع هذا نفسه. وينظر الآخرون إلى ياسر وعمار وسمية وهم يعذبون تحت مصارق فرعون هذه الأمة أبي جهل، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كانوا يقولون بالنظرة الأرضية هؤلاء أضاعوا أنفسهم، لكنهم عند رب الأرض والسماء أخذوا شهادة، وما أعظمها شهادة. أولئك الذين يستشهدون في كل يوم على أيدي الأعداء إن في الأقصى وفي فلسطين وفي كل مكان، أولئك الذين يستشهدون بنظرة الناس الأرضية يقولون ما شأنهم، فليعيشوا كما يعيش الناس، ولينعموا كما ينعم الناس، ولماذا لا يأكلون كما يأكل الناس. ونفي هؤلاء أن حكيما من الحكماء، وهو ليس على ملة أخاف من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا الكلام إلا حكيم نطق بلسانه، ويظن أن الناس يعيشون لمعداتهم ويعيشون لمظهرهم مظهر. قال ويدعو على هؤلاء ويقول هؤلاء فعاليه، إنهم لا يعيشون للقيم ولا لمظهر ولا لمبادئ. قال لحى الله صعلوكا، لحى قطع الله، لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. صعلوك البهاء المسافر، والله عز وجل صور اولئك الكفار الذين يقولون، قال عز من قائل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وقال عز من قائل جل شأنه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بالنظرات الأرضية صاحب المبدأ ضائع، الطاهر لا يمكن ابدا ان يعيش، الذي يقول كلمة الحق ثم ينافي في سبيلها ما ينافي من عنف ومن عذاب، يقولون لقد اضاع نفسه. اسمعوا كيف نظرة الاسلام. سيد الشهداء حمزة ورجل عمد الى امام زائر فامره ونهاه فقتله، فيعتبر سيد الشهداء. هو قتل بغاية العرق كده ضيع مصيبة، لكن بنظرة